أدي آخر يوم في عمري حبي من أول حياة وهمي اللي كتر حيرها دافرها في دمي وعايش فيه أمي كما لايكت ياكو سبت أمي sabar dan keikhlasanmu sepenuh hati maafkan salahku yang selalu menyakitimu ummi amila hatin salahatin illi tibit albaha fukil hayan amila hatin salahatin اللي سيرت فين تعبت فين ربت فين شالت حني جبال عاملة حتمثال اللي طيبت قلبها فوق العيال عاملة حتمثال اللي سيرت فين تعبت فين ربت وين شالت حملي جبال أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياة وهم همي اللي كتر غيرها دافرها في دمي وعايش بي sabar dan keikhlasan sepenuh hati maafkan salahku yang selalu menyakitimu terbalas dengan apapun itu ku merindukanmu wajahmu selalu terlihat namamu selalu ku sebut dalam doaku dan air matamu tumpah karena ucapan yang melukai maafkan anakmu, syurga bukanlah milikku jika tak ada itu darimu ummi. Ummi, umma ummi lhaddi akhir yampa umri, hubbi min awil hayati wa hammu hammi. اللي كتر غيرها دافرها في دمي وعايش فيه أمي كو ملايكات ياكو سبت أمي صابر دان كإخلاصان سبنو هاتي ما أفغان سلاكو يانسانو ناكتمو أمي